محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في النسب الأربع، وذكرنا أن الكلام في النسب بين المعاني المتباينة، بين المعاني المفردة المتباينة، وقلنا أن معنى النسبة بمعنى الصدق، صدق أحد المعنيين على الآخر. بقي أن نذكر أن النسبة بين المعنيين من حيث الصدق يمكن ذكر ثلاث صور لها. الصورة الأولى كما هي مدونة على اللوح، أن تكون النسبة بين معنيين متباينين على أنحاء، أو النسبة بين معنيين متباينين على أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن تكون النسبة بين معنيين جزئيين، نقول معنى زيد ومعنى عامر. ما هي النسبة بين معنى زيد وبين معنى عامر؟ هنا لاحظ النسبة بين معنى جزئي ومعنى جزئي، زيد جزئي، عامر جزئي. النسبة هي نسبة التباين، بحيث زيد لا يصدق على ما يصدق عليه عامر، وعمر لا يصدق على ما يصدق عليه زيد، زيد ليس هو عمر. من حيث الصدق، زيد صادق على زيد ولا يصدق على عمر، وعمر صادق على عمر بحيث لا يصدق عليه زيد. ولذا نؤسس قاعدة نقول كلما كانت النسبة بين معنيين جزئيين فهي نسبة تباين، فنقول ليس زيد هو عمر وليس عمر هو زيد. النحو الثاني، النسبة بين معنيين أحدهما كلي والآخر جزئي، هنا تكون النسب المتصورة نسبتان. النسبة الأولى نسبة العموم والخصوص المطلق، كالنسبة بين معنى الإنسان ومعنى زيد، هنا النسبة بين كلي وجزئي، الإنسان كلي زيد جزئي. هنا النسبة تكون نسبة العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن زيد بمعنى أن ما يصدق عليه زيد يصدق عليه أنه إنسان، ولكن ليس كل ما يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه زيد. الإنسان يصدق على باكر، وباكر ليس زيدان. إذا هنا نجد أن النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن الإنسان يصدق على زيد وعلى غير زيد، بينما زيد لا يصدق إلا على زيد، لا يصدق على كل ما يصدق عليه الإنسان، وهذا معنى العموم والخصوص المطلق. النسبة الثانية هي نسبة التباين، كالنسبة بين الإنسان وهذا هذا الحجر هناك نسبة بين كلي وهو الإنسان وبين هذا الحجر وهو معنى جزئي. لاحظ أقول هذا الحجر سيكون المعنى جزئي. ما النسبة بين الإنسان الكلي وبين هذا الحجر الجزئي؟ نسبة التباين، بمعنى أن ما يصدق عليه أنه إنسان لا يصدق عليه أنه حجر، وما يصدق عليه الحجر لا يصدق عليه أنه إنسان. فلا شيء من الإنسان بهذا الحجر ولا شيء من هذا الحجر بإنسان، وهذا معنى نسبة التباين. إذا كانت النسبة بين معنيين أحدهما كلي والآخر جزئي فالنسبة متصورة على نحوين، إما نسبة العموم والخصوص المطلق وإما نسبة التباين. النحو الثالث والأخير، النسبة بين معنيين متباينين كليين، يعني معنى كلي ومعنى كلي. إذا كانت النسبة بين كلي وكلي آخر فالنسب المتصورة أربع نسب. نسبة التساوي من قبيل النسبة بين الإنسان والناطق، الإنسان معنى كلي والناطق معنى كلي، فهنا النسبة بين معنيين كليين. هنا نقول ما يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه ناطق، وكل ما يصدق عليه أنه ناطق يصدق عليه أنه إنسان، وهذا معنى التساوي. والنسبة الثانية نسبة العموم والخصوص المطلق، كالنسبة القائمة بين الإنسان والحيوان، الإنسان معنى كلي الحيوان معنى كلي، وكل ما يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه حيوان جسم حساس متحرك بالإرادة، ولكن ليس كل ما يصدق عليه أنه حيوان يصدق عليه أنه إنسان. الحيوان يصدق على البقر والبقر لا يندرج تحت الإنسان، وهذا معنى نسبة العموم والخصوص المطلق. النسبة الثالثة نسبة العموم والخصوص من وجه، كالنسبة القائمة بين الطائر والأبيض، الأبيض معنى كلي الطائر معنى كلي. وهنا نقول بعض الذي يصدق عليه أنه طائر يصدق عليه أنه أبيض، كالحمام الأبيض، الحمام الأبيض هو طائر وهو أبيض، ولكن هناك من يصدق عليه أنه أبيض ولا يصدق عليه أنه طائر، كهذا الورق، الورق الأبيض هو أبيض ولكن ليس بطائر، كذلك هناك من يصدق عليه أنه طائر ولا يصدق عليه أنه أبيض، كالغراب الأسود هو طائر ولكنه ليس بأبيض، وهذا معنى العموم والخصوص من وجه. النسبة الرابعة نسبة التباين، والمراد بنسبة التباين من قبيل ماذا؟ من قبيل النسبة بين الإنسان والحجر، الإنسان معنى كلي الحجر معنى كلي، وما يصدق عليه الإنسان لا يصدق عليه الحجر، وما يصدق عليه الحجر لا يصدق عليه الإنسان، وهذا معنى نسبة التباين. إذن الحاصل من هذا الكلام أن النسبة بين معنيين جزئيين هي نسبة واحدة دائما، هي نسبة تباين، والنسبة بين معنيين أحدهما كلي والآخر جزئي نسبتان، نسبة العموم والخصوص المطلق ونسبة التباين. أما النسبة بين معنيين كليين أربع نسب، ولهذا البحث ومحل النزاع في النحو الثالث، ولهذا نعبر بالنسب الأربع تساوي. والعموم والخصوص المطلق، والعموم والخصوص من وجه، والتباين أربع نسب. فالحاصل من المقدمة أن محور البحث هو أن الكلام في النسب بين المعاني المفردة المتباينة التي تقع بين كليين. إذا العنوان العريض لبحثنا هو هذا، الحديث حول النسب بين المعاني المفردة المتباينة الواقعة بين معنيين كليين، وهي أربع نسب. فإن قلت لماذا تقول النسب بين المعاني المفردة المتباينة؟ نقول المراد من التباين أي التباين بين المعاني والمفاهيم. قلنا تارة تكون المعاني مترادفة وأخرى المعاني متباينة، ليس الكلام في المعاني المترادفة، ليس الكلام في النسبة بين الإنسان والبشر، بين الحرة والقطة، الكلام ليس في هذا النحو، لأن هذه معاني مترادفة والشيء لا ينسب إلى نفسه، إنما النسبة تعني وجود طرفين أحدهما غير الآخر. إنسان حجر، إنسان ناطق، الإنسان والناطق مفهومان ماذا؟ متباينان كما تقدم في بحث الترادف والتباين. مفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم الناطق. مفهوم الإنسان شيء، مفهوم الناطق شيء آخر، مفهوم الإنسان شيء، مفهوم الضاحك شيء آخر. ولهذا نقول ما النسبة بين الإنسان والناطق، على أساس أن الإنسان غير ناطق، نقول النسبة هي نسبة تساوي. إذن المعنيين متباينين، ولكن النسبة من حيث الصدق الخارجي نسبة تساوي، يعني كل من يصدق عليه، كل شيء صدق عليه أنه إنسان صدق عليه أنه ناطق والعكس. فلا تقول من نسبة بين الإنسان والبشر، من لا توجد نسبة. لماذا لا توجد نسبة؟ إذ الشيء لا ينسب إلى نفسه. النسبة تعني وجود طرفين متغايرين، ولهذا نقول النسبة بين المعاني المتباينة أي المعاني المتغايرة مفهومان على أنحاء الأربع من حيث الصدق. قال النسب الأربع: تقدم في الباب الأول انقسام الألفاظ إلى مترادفة وهي ما اشتركت في معنى واحد ومتباينة عليكم. والمقصود بالتباين هناك أي في مباحث الألفاظ التباين بحسب المفهوم. ما معنى التباين بحسب المفهوم؟ أي أن معانيها متغايرة. وهنا سنذكر أن من جملة النسب التباين، المقصود به التباين بحسب المصداق والصدق لا بحسب المفهوم والمعنى. فما كنا نطلح عليه هناك هناك يعني في مباحث الألفاظ بالمتباينة، هنا نقسم النسبة بينها أي بين المعاني المتباينة إلى أربعة أقسام، وقسم منها المتباينة لكن بحسب المصداق لاختلاف الجهة المقصودة في البحثين. فإنا كنا نتكلم هناك عن تقسيم الألفاظ بالقياس إلى تعدد المعنى واتحاد ترادف، وإذا اختلف المعنى قيل الألفاظ متباينة. أما هنا يعني في بحث النسب الأربع، فالكلاحظ لا على تلك المقدمات التي أشرت إليها كلها مستبطنة في الكتاب. قلنا الكلام في النسبة بمعنى الصدق، وهذا الذي قال بحسب المصداق، وقال النسب بين المعاني المتباينة وقد صرح به. أما هنا فالكلام عن النسبة بين المعاني، لاحظ، باعتبار اجتماعها في المصداق وعلم المصداق. بمعنى مصداق الإنسان هو محمد، هل مصداق الإنسان وهو محمد يمكن أن يكون مصداق للناطق أو لا يمكن؟ يمكن أن يكون مصداق للحجر أو لا؟ أو لا يمكن؟ ولا يتصور هذا البحث إلا بين المعاني المتغايرة، أي المعاني المتباينة بحسب المفهوم. لماذا؟ العلة قال إذ لا يتصور فرض النسبة بين المفهوم ونفسه. لا يقال ما النسبة بين الإنسان والبشر، لا يقال، لأن البشر هو الإنسان والإنسان هو البشر من حيث المعنى، فلا يدخل تصور النسبة. لماذا؟ لأن النسبة تعني أنها قائمة بين طرفين، لا تتحقق النسبة إلا مع وجود طرفين متغايرين. ولهذا نسبة الشيء إلى نفسه تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل بديه من البديهيات في الاستحالة. فنقول إذا اتضح، إذا في هذا المقطع يريد أن يشير أين مركز البحث وتحرير محل الكلام. هنا نشرع بعد ذلك إلى بيان وجه انحصار هذه النسب في النسب الأربع، والمعروف بينهم أن هذا الانحصار انحصارا عقلي، بمعنى لا يمكن أن نتصور أن هناك نسبة خامسة تغاير إحدى هذه النسب الأربع. وبيان ذلك بنحو التشقيق الشجري أو الرسم الشجري أن يقال إذا نسب معنى كلي إلى معنى كلي آخر، آخر بمعنى مباين للمعنى الكلي الأول، إذا نسب معنى كلي إلى معنى كلي آخر لا يخلو عن شقين، إما أن يصدقا على شيء واحد أو لا. إذا لم يصدقا على شيء واحد فهذه هي نسبة التباين، كالإنسان إذا نسب إلى الحجر فإن الإنسان والحجر لا يصدقان على شيء واحد. أما إذا صدقا الكليان على شيء واحد فهنا شقان. الشق الأول إما أن يصدق كل منهما على كل من ما يصدق عليه الآخر، وهذه نسبة تساوي كنسبة الإنسان إلى الباحث، كل من يصدق عليه أنه ضاحك يصدق عليه أنه إنسان، وكل من يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه ضاحك. محمد هو ضاحك وهو إنسان، محمد هو إنسان وهو ضاحك. هذا هو الشق الأول، وهو أن يصدق كل من الكليين على كل ما من كل ما يصدق عليه آخر. أو لا، لا بمعنى ماذا؟ أن الكليين لا يصدق كل لا يصدق كل منهما على كل من يصدق عليه آخر. هنا شقان، أن يصدق أحدهما على تمام الآخر والآخر لا يصدق على كل من يصدق عليه أول، وهذا المعبر عنه بنسبة العموم والخصوص المطلق كالنسبة بين الإنسان والحيوان. فكل من يصدق عليه إنسان يصدق عليه أنه حيوان، بمعنى جسم حساس متحرك بالإرادة دون العين. ليس كل من يصدق عليه الحيوان يصدق عليه الإنسان، فالحيوان يصدق على الفرس والفرس لا يصدق عليه أنه إنسان. فهنا نجد أن الصدق من طرف واحد، وهو أن الإنسان أن الحيوان يصدق على كل من يصدق عليه أنه إنسان دون العكس أو لا. وهذه لا هي نسبة العموم والخصوص من وجه. العموم والخصوص من وجه وأن يصدق أحد الكليين على بعض ما يصدق عليه الكلي الآخر، والكلي الآخر يصدق على بعض ما يصدق عليه الكلي الأول. أرتعش. قال كل معنى إذا نسب إلى معنى آخر يغايره ويباينه مفهوما. المفروض أن يقول كل معنى كلي، لأن المعنى إذا نسب إلى معنى آخر يحتمل أن يكون المعنى الجزئي ينسب إلى الجزئي أو الكلي ينسب إلى الجزئي. لا، هنا لا بد أن يحدد ويقول كل معنى كلي إذا نسب إلى معنى كلي آخر يغايره ويباينه مفهوما. فإما أن يشارك كل منهما الآخر في تمام أفرادهما وهما المتساويان. نسبة التساوي كالنسبة القائمة بين الإنسان والناطق. وإما أن يشارك كل منهما الآخر في بعض أفراده وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. من قديم ماذا؟ نسبة الطائر والأبيض، بعض الطائر أبيض وبعض الأبيض طائران. وإما أن يشارك أحدهما الآخر في جميع أفراده دون العكس، يعني وذاك الآخر يشارك في بعضه دون كله كالإنسان والحيوان، وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقا. وإما أن لا يشارك أحدهما الآخر البتة أبدا، وهما المتباينان كالنسبة بين الإنسان والحجر. فالنسب بين المفاهيم الكلية، لا بد أن نقول الكلية لأنه إذا كان يريد الجزئية ليست إلا نسبة واحدة، وإذا كان يريد الكلي والجزئي نسبتان، لا بد أن يقول بين المفاهيم الكلية أربعة: التساوي والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه والتباين. أولا نسبة التساوي. ما معنى نسبة التساوي؟ هو أن يكون كل من المعنيين الكليين يصدق على جميع ما يصدق عليه الآخر والعكس كالنسبة القائمة بين الإنسان والناطق. أعطيك قاعدة سهلة تحدد من خلالها نسبة التساوي، وهي كل زائد كل كما هو موضح في الجدول. بمعنى إذا قيل ما النسبة بين الإنسان والناطق، نقول كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، فالذي يصدق عليه إنسان يصدق عليه ناطق، والذي يصدق عليه ناطق يصدق عليه إنسان. فبمجرد أن تضع كل وكل، إذن هذه علامة على أن النسبة هي نسبة تساوي. النسبة بين الإنسان والضاحك، نقول كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان، إذن كل وكل تعني نسبة تساوي. ونسبة التساوي المعبر عنها بعلاقة الاجتماع في علم الرياضيات، ولذا يرمز لها بخطين الصوتيين بنسبة يساوي، يقال الإنسان يساوي الناطق. والشكل البياني عبارة عن دائرتين متماسكين، الدائرة الأولى تمثل الإنسان والدائرة الثانية تمثل الناطق، بحيث لو طبقت إحدى الدائرتين على الأخرى لا طابقت الدائرة تمام الدائرة الأخرى، كما يطابق النعل النعلة. نسبة التساوي وتكون بين المفهومين اللذين يشتركان في كمال أفرادهما، يعني كل فرد للإنسان هو فرد للناطق، وكل فرد للناطق هو فرد للإنسان. كالإنسان والضاحك، فإن كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان، ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتساويين اللذين ينطبق أحدهما على الآخر تمام الانطباق، ولذا تسمى هنا العلاقة علاقة الانطباق أو علاقة التساوي. ويمكن وضع نسبة التساوي على هذه الصورة، باء باء إشارة إلى الإنسان، يساوي جيم جيم إشارة إلى الضاحك، باعتبار أن هذه العلامة علامة على التساوي كما هي في العلوم الرياضية، وتقرأ يساوي، وطرفاها باء وجيم أي الإنسان والناطق، حرفان يرمز بهما إلى المفهومين متساويين. وقلنا الرسم البياني عبارة عن دائرتين متماستين، الدائرة الأولى تضع داخلها أفراد الإنسان، والدائرة الثانية تضع أفراد الناطق، وتجد أن أفراد الإنسان هي عين أفراد الناطق. النسبة الثانية نسبة العموم والخصوص المطلق، وهي أن يصدق أحد المعنيين على كل ما يصدق عليه الآخر دون العكس، كالنسبة بين الإنسان والحيوان، أفراد الإنسان كلها هي أفراد الحيوان، ولكن ليس كل أفراد الحيوان هي أفراد الإنسان. ولك أن تقول أن القاعدة هي عبارة عن كل زائد ليس كل، فتقول كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان. نعم، ليس كل حيوان إنسان، لأن الفقه حيوان وهو ليس بإنسان. أو لك أن تقول القاعدة كل زائد بعض، فتقول كل إنسان حيوان وبعض الحيوان إنسانون. نسبة العموم والخصوص المطلق، وتكون بين المفهومين اللذين يصدق أحدهما، أحد الكليين، على جميع ما يصدق عليه الآخر وعلى غيره. ما معنى على غيره؟ يعني لاحظ معي، الحيوان، الحيوان يصدق على كل، على جميع ما يصدق عليه الإنسان وعلى غيره، أي البقر والفرس والطائر. ويقال للأول وهو الحيوان الأعم مطلقا، وللثاني الأخص مطلقا، كالحيوان والإنسان والمعدن والفضة، فكل ما صدق عليه الإنسان يصدق عليه الحيوان ولا عكس، فإنه يصدق الحيوان بدون الإنسان. الحيوان يصدق على الفرس والفرس لا يصدق عليه أنه إنسان، وكذا الفضة والمعدن، فنقول كل فضة معدن وليس كل ما كان معدنا يكون فضة. فالحديد معدن ولكنه ليس بفضة. ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين غير المتساويين. وانطبق الأكبر منهما على تمام الأصغر وزاد عليه. ويمكن وضع هذه النسبة على صورة آتية، طبعا يرمز لها بالرمز الرياضي أكبر أو أصغر، فيقال باء باء من الحيوان أكبر من جيم وهو الإنسان، فيقال باء تقرأ عن لا تقرأ أكبر في عند المنطق. هناك في الرياضيات تقرأ أكبر وأصغر، أما هنا تقرأ عم وأخف، فيقال الحيوان أعم مطلقا من جيم وهو الإنسان باعتبار أو تعكس. تقول جيم وهو الإنسان أخف إذا جعلت الفتحة إلى جهة اليسار باعتبار أن هذه العلامة تدل على أن ما قبلها أعم مطلقا مما بعدها وتقرأ أعم مطلقا من، فيقال الحيوان أعم مطلقا من الإنسان كما تقرأ في العلوم الرياضية أكبر من، ويصف أن نقلبها ونضعها على هذه الصورة الحيوان عفوا الإنسان أخف مطلقا من الحيوان كما تقرأ في العلوم الرياضية أصغر من، فتدل على أن ما قبلها أخف مطلقا مما بعدها. إذا أردت أن تعرف نسبة العموم والخصوص المطلق تحسن كل وبعض، مثلا ما النسبة بين الإنسان والحيوان؟ تقول هكذا كل إنسان حيوان وبعض الحيوان إنسان، إذا كل وبعض إذا معناها علامة العموم والخصوص المطلق. أما كل وكل نسبة التساوي، ما هو الرمز البياني لهذا الشكل لهذه النسبة؟ هو عبارة عن دائرتين أحدهما في وسط الأخرى، دائرة كبيرة تمثل الحيوان ودائرة داخلها وتمثل الإنسان، وهذه النسبة هي التي يعبر عنها بعلاقة الاجتماعي. أنا قلت نسبة التساوي علاقة الاجتماعي، لا، نسبة التساوي علاقة الانطباق، نسبة العموم والخصوص المطلق علاقة الاحتمال. النسبة الثالثة نسبة العموم والخصوص من وجه، ومعناها أن أحد الكليين يصدق على بعض الكلي الآخر والكلي الآخر على بعض الكلي الأول. كم نسبة بين الأبيض والطائر؟ نقول بعض أفراد الأبيض طائر وبعض أفراد الطائر أبيض. ما هي أفراد الطائر؟ الحمام الأبيض والغراب الأسود. إذا فقط يصدق على بعض الأفراد وهو الحمام الأبيض، والأبيض يصدق على الحمام الأبيض وعلى القلم الأبيض أو الورق الأبيض أو الكتاب الأبيض وما شابه ذلك. فهنا نقطة الالتقاء، أين يلتقي الإنسان عفوا أين يلتقي الأبيض مع الطائر؟ في نقطة وهي الحمام الأبيض. الحمام الأبيض هو طائر وهو أبيض، ويفترق الأبيض عن الطائر في الورق الأبيض، فالورق الأبيض أبيض ليس بطائر، ويفترق الطائر عن الأبيض في الغراب الأسود، الغراب الأسود هو طائر لكنه ليس بأبيض. إذا لاحظ كل نسبة كانت بينهما عموم وخصوص من وجه لا بد من وجود نقطة مشتركة ونقطة يفترق الأول عن الثاني والثاني عن الأول، ولهذا يرمز له بعلامة الضرب X، ففي الوسط نقطة اشتراك والتقاء. نسبة العموم والخصوص من وجه وتكون بين المفهومين اللذين يجتمعان في بعض مصادقهما، ويفترق كل منهما، الأبيض يفترق عن الطائر والطائر عن الأبيض عن الآخر في مصادق تخصه كالطير والأسود، فإنهما يجتمعان في الغراب. لماذا؟ هذه نقطة الالتقاء، لأنه طائر وأسود. ويفترق الطير عن الأسود في الحمام، الحمام لابد أن يكون الحمام الأبيض مثلا، والأسود يفترق عن الطير في الصوف الأسود، هو أسود لكنه ليس بطير، ويقال لكل منهما أعم من وجه وأخص من وجه، ونقربهما إلى الفهم بتشبيه منهما بالخطين المتقاطعين هكذا كالعام التكس، يلتقيان في نقطة مشتركة ويفترق كل منهما عن الآخر في نقاط تخصه، ويمكن وضع النسبة على الصورة الآتية: باء يعني الطائر، إكس جيم جيم يعني الأسود، أي بين باء وجيم عموم وخصوص من وجه. هنا الشكل البياني لهذه النسبة هي عبارة عن دائرتين متقاطعتين، دائرة تقاطع دائرة أخرى. جهة التقاطع تمثل النقطة المشتركة بين الطائر والأسود كما هو مرسوم على اللوح، مثلا في وجه أنا داخلها عشان في عمود مخصوص من وجه. رابعا طبعا هذه نسبة العموم والخصوص من وجه، قلنا نحن نسبة التساوي تسمى العلاقة علاقة التطابق، ونسبة العموم والخصوص المطلق علاقة الاحتمال، ونسبة العموم والخصوص من وجه علاقة التقاطع. رابعا نسبة التباين، وتكون بين المفهومين اللذين لا يتبع أحدهما مع الآخر. طبعا هنا ما هي قاعدة نسبة العموم والخصوص من وجه؟ قلنا كل من وجه بعض وبعض. تقول بعض الإنسان بعض الطائر أبيض وبعض الأبيض طائر، إذا القاعدة هي بعض وبعض تعني نسبة العموم والخصوص من وجه. رابعا نسبة التباين، كالنسبة بين الإنسان والحجر، والقاعدة ليس ليس الإنسان بحجر وليس الحجر بإنسان، وأمثلته جميع المعاني المتقابلة التي تقدمت في بحث التقابل، وكذا بعض المعاني المتخالفة من قبيل الحجر والحيوان، ليس كل المعاني المتخالفة، لأن الأبيض معنى يغاير الطائر، وليس بينهما نسبة تباين بل نسبة العموم والخصوص من وجه، ونشبههما في الخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان أبدا مهما امتدا، ويمكن وضع التباين على الصورة الآتية: باء أي الإنسان يباين جيم أي الحجر، أي أن باء يباين جيم، والرسم البياني عبارة عن دائرتين منفصلتين. إذا قلت لكم ما النسبة مثلا بين السيف والصارم، هنا نقول نطبق القاعدة، هل نقول كل سيف هو صارم وكل صارم هو سيف؟ كل سيف هو صارم هذا لا، هناك سيف ليس بصارم، إذا لا يمكن أن تكون نسبة تساوي. هل تكون نسبة التباين ليس السيف بصارم وليس الصارم بسيف؟ كلا، إذا ليس وليس لا تنطبق فلا تكون نسبة التباين. هل تكون نسبة العموم والخصوص المطلق بحيث يقال كل سيف هو صارم وبعض الصارم سيف، أو كل صارم هو سيف وبعض السيف صارم؟ لا يقال كل سيف هو صارم، لأن هناك سيف ليس بصارم يعني حاضر، ولا يقال كل صارم هو سيف، لأن هناك صارم ليس بسيف كالسكين مثلا. إذن تنحصر النسبة في نسبة العموم والخصوص من وجه، فيقال بعض السيف صارم وبعض الصارم سيف، فالنسبة العموم والخصوص من وجه. هذا الكلام يحتاج جديد، تقدم في مذكرة المنطق بيانه بشكل جيد وكان واضحا هناك. ما هو الجديد الذي لم ندرسه؟ هو النسبة بين نقيضي الكليين، بمعنى أننا عرفنا ما النسبة بين الإنسان والناطق، وهي نسبة تساوي، كل إنسان هو ناطق وكل ناطق هو إنسان. هنا نريد أن نعرف ما هي النسبة بين نقيض الإنسان ونقيض الناطق. ما هو نقيض الإنسان؟ لا إنسان. ما هو نقيض الناطق؟ لا ناطق. هنا نريد أن نعرف ما النسبة بين اللا إنسان واللا ناطق. علمنا أن النسبة بين الإنسان والحيوان عموم وخصوص مطلق، كل إنسان حيوان وبعض الحيوان إنسان. هنا نريد أن نعرف ما النسبة بين نقيض الإنسان ونقيض الحيوان. نقيض الإنسان لا إنسان، نقيض الحيوان لا حيوان، ما النسبة بين اللا إنسان واللا حيوان؟ إذن البحث النسبة بين نقيضي الكليين. والتفت إلى أنه ليس المراد من النسبة بين نقيضي الكليين أي المنفيين، يعني لا المراد من النسبة بين النقيضين، مثلا النسبة بين الإنسان والناطق نسبة تساوي. ما النسبة بين نقيضيهما أي بين اللا إنسان واللا ناطق؟ نقول هي تساوي، كل لا إنسان هو لا ناطق وكل لا ناطق هو لا إنسان. وأخرى أقول لك، ما النسبة بين اللا إنسان واللا ناطق؟ تقول نسبة تساوي. وما النسبة بين نقيضي اللا إنسان واللا ناطق؟ يعني ما هو نقيض اللا إنسان؟ إنسان. وما هو نقيض اللا ناطق؟ ناطق. هنا تكون النسبة بين النقيضين وهما الإنسان والناطق. التفت لهذه النقطة، أن الكلام في النسبة بين النقيضين، سواء كان نقيض الإنسان وهو اللا إنسان أو نقيض اللا إنسان وهو الإنسان. وإن جئت عبر بعبارة منطقية قل ما تقدم في النسب الأربع هي النسبة بين عيني الكليين. وهنا نريد أن نتكلم النسبة بين نقيضي الكليين، عيني الكليين أي إنسان وناطق، حيوان وإنسان، طائر وأبيض، هذا بين العينين. هنا في درسنا الجديد نريد أن نتكلم عن النسبة بين نقيضي العينين. ما هو نقيض عين الإنسان؟ لا إنسان. وما هو نقيض عين لا ناطق؟ ناطق. إذن اللا ناطق يمكن أن يكون عين، يمكن أن يكون نقيض. ما رواب الصافير؟ هذا المراد من النسبة بين نقيضي الكليين. وسوف نربط للنقيض برم باء عليها فتحة شرطة، فنقول باء هو العين، نقيضه باء فتحة، جيم عين، نقيضه جيم فتحة، فنقيض باء فتحة، نقيض جيم جيم فتحة، باء فتحة جيم فتحة، يعني لا باء لا جيم. التفت، مو دائما باء فتحة يعني لا باء، قد تكون باء فتحة هي باء، فيما إذا كان عينها هو لا باء. لا باء هو العين، إذا نقيضها هو باء فتحة بمعنى إنسان. والكلام يقع في هذه النسب تباعا. ما النسبة بين نقيضي المتساويين؟ علمنا أن النسبة بين الإنسان والناطق نسبة تساوي، فيقال الإنسان يساوي الناطق. ما النسبة بين نقيضيهما؟ ما النسبة بين اللا إنسان واللا ناطق؟ نقول أيضا هي نسبة تساوي، فيقال اللا إنسان يساوي اللا ناطق، بمعنى كل لا إنسان هو لا ناطق وكل لا ناطق هو لا إنسان. ما هو البرهان الرياضي العلمي على أن نقيضي المتساويين متساويان؟ هنا الشيخ المضبار يطرح طريقة برهانية أطلق عليها بطريقة الاستقصاء، والمراد من طريقة الاستقصاء أننا نتتبع جميع الاحتمالات التي تحتمل في المسألة ونبطل جميع الاحتمالات على احتمال واحد، ذاك الاحتمال الواحد هو الذي يتعين. وهذه الطريقة استخدمناها نحن في بعض مباحث علم المنطق. إذا تذكرتم مبحث العلم وتقسيمه إلى بديهي ونظري، قلنا إما أن تكون جميع العلوم بديهية أو جميع العلوم نظرية أو بعضها ضروري والآخر نظري. أبطلنا الاحتمال الأول والثاني، قلنا المتعين هو الاحتمال الثالث. هذه هي المسمى بطريقة استقصاء، أي نستقصي ونتتبع جميع الاحتمالات التي تحتمل فنطرحها جميعا على احتمال واحد يكون هو المتعين. المتعين فنقول النسبة بين اللا إنسان واللا ناطق إما التساوي، إما العموم والخصوص من وجه، إما التباين، إما العموم والخصوص المطلق. فنبطل ثلاثة يتعين الاحتمال الرابع وهو الصحيح. قال كل كليين بينهما إحدى النسب الأربع لا بد أن يكون بين نقيضيهما أيضا نسبة من النسب كما سيأتي. ولتعيين النسبة يحتاج إلى إقامة البرهان، وطريقة البرهان التي نتبعها هنا تعرف بطريقة الاستقصاء أو طريقة الدوران والترتيب. نرد نقول إما أن تكون النسبة بين اللا إنسان والناطق إما التساوي وإما التباين وإما كذا وإما كذا، هذا يسمى بالدوران والترديد. أو المردد بين النفي والإثبات، نقول إما النسبة بينهما التساوي أو لا، وإذا كانت لا إما العموم والخصوص المطلق أو لا، وإذا كانت لا إما كذا أو لا، وهكذا. وسيأتي ذكرها في مباحث القياس الاستثنائي، وهي طريقة الاستقصاء أن تفرض جميع الحالات المتصورة للمسألة ومتى ثبت فسادها جميعا عدا واحدة منها فإن هذه الواحدة هي التي تنحصر المسألة بها وتثبت صحتها. فلنذكر النسبة بين نقيضي كل كليين مع البرهان فنقول أولا نقيضا المتساويين متساويان أيضا، أي أنه إذا كان الإنسان يساوي الناطق فإن لا إنسان يساوي لا ناطق، كل إنسان هو ناطق وكل ناطق هو إنسان، والنسبة بين نقيضيهما أيضا كل لا ناطق هو لا إنسان وكل لا إنسان هو لا ناطق. برهان ذلك يأتي إن شاء الله. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.